Yeah. قبلك ولا بعدك يا مولاي. لمن يخشى.

يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكر عظيم. إلى ربك منتهى. إنما Oh! صدق الله.